اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية ومعه واحدة على دفعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإقرار لي؟ هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن النظيف لما اشتكى أراد أن يجريهم واشتكوا أن له جوع عند الناس ضعوا وتعجلوا، فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدين 4000 فيها 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1000، فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عني 1000 وأعطني 3000 وأنا سامح، لا حرج في ذلك، الصواب أنه جائز، وإن كان كثير من العلم يرى أن الكلام هذا لا يصح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءة الذمة، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه حاله، وتخفيف عن المدين يطيع عنه قطعة من الدين. الصواب هذا انه جائز، وهي مساله ضع وتعجل، ضع وتعجل، يقول لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان العافي، قلت له بعطيك 800 وسامحني، هذا إيه؟ اذا اعطاك 800 وسامح 200 لجاز التعجيل لا باس، وهكذا ما كان اكثر واقل. نعم. اللهم صل على رسول الله.